بسم الله الرحمن الرحيم. مثل ما ذكرنا في الحلقة السابقة وفي الحلقات المرتبطة بقيم الإيمان بالله، أول شيء يهتم به قائد المسيرة القرآنية هو المرجعية القرآنية، لأن الإشكال الذي وقع في التراث وفي التاريخ وفي الواقع الإسلامي هو إهمال القرآن، هو إبعاد القرآن، تقديم الأهواء على القرآن، تقديم أو عزل القرآن في أهم القضايا التي تمس واقعنا، وبالتالي يعني انجر عن هجر القرآن الكريم دخول الكثير من المفاهيم الخاطئة، وبالتالي أصبح المعاد يعني كقضية موجودة، طبعا المعاد والوعيد أصبح وسيلة لأمور أخرى غير التي أرادها القرآن الكريم، وبالتالي استعمل أحيانا كثيرة كمخدر، وصح فيهم ما قاله بعضهم من أن الدين أفيون الشعوب، يعني الشخص فقط هكذا ينتظر جالس في مكانه، فقط ينتظر الموت ليدخل الجنة دون أن يواجه ظالما ولا مستبدا ولا مستكبرا، والبعض الآخر يتصور أنه فقط بأعمال محدودة ترتبط بشخصه، الوضوء مثلا أو الصلاة أو الحج، يكون قد حقق يعني فاز بالجنة بل بالفردوس الأعلى. البعض يتصور أنه بالدعاء المجرد، البعض يتصور أنه مهما عمل من الجرائم فقط هناك من سيشفع له، وهو مطمئن تماما لهذا الأمر، وبالتالي هذا كله جعل من الحديث القرآن الكريم عن الوعد والوعيد والمعاد وغيرها قضايا وكأنها لا تأثير لها في الواقع، لا في الاستقامة ولا في الهداية ولا في التحرر ولا في أي شيء آخر، هي مجرد فقط يعني للأسف استعملت كسلوى وكعزاء وأحيانا كثيرة كمخدر يبعد الإنسان عن دوره في هذه الحياة. ولذلك يعني قائد المسيرة القرآنية اهتم بهذا الجانب بإعادة المرجعية القرآنية، يعني لا نكتفي فقط بذكر ما ذكره من أحوال أهل الجنة وأحوال أهل النار والأحداث المرتبطة بالمواقف المختلفة، وإنما كذلك لتفعيلها في الواقع وبيان أنها ليست مجرد أحداث مستقبلية أو ستأتي، بل هي من صميم حياتنا، يعني لها دور كبير في حياتنا وتأثير كبير في حياتنا. وحتى الوعد والوعيد ليس مرتبطا بالآخرة فقط، بل هو مرتبط كذلك بالدنيا، الله تعالى هو رب الدنيا وهو رب الآخرة، وعده ووعيده مرتبط بالدنيا والآخرة، ولذلك اهتم بإعادة هذا الجانب، ولذلك طرحهما ربما لا يشبه في ظاهره ما يطرح في كتب العقائد من تلك التفاصيل المختلفة، وإنما يرتبط بالوقائع وبالأحداث المختلفة، ولذلك نجده مشوبا كما ذكرنا عند الحديث عن الإيمان بالله بالسلوك الروحي، بالمشروع الحضاري، بواقع الأمة، بكيفية إخراج الأمة من أزماتها وغير ذلك، لأن الله تعالى ما جعل المعاد فقط كإخبار لنا بما سيحدث في المستقبل، وإنما جعله وسيلة لتصحيح الحياة الدنيا، لأن الله تعالى هو رب الدنيا والآخرة، ومن لم يصلح دنياه لن تصلح أخراه، ومن فكر فقط في المعاد وكأنه مصير يصير إليه ينتظر الأيام ويعدها فقط ليذهب إلى ذلك العالم، طبعا هو لم يفهم القرآن الكريم. الله تعالى أراد من المعاد، من ذكر المعاد والوعد والوعيد المرتبط به، أن تصح هذه الحياة، أن يتحقق الفلاح في هذه الحياة، ليس الفلاح فقط على المستوى الفردي، وإنما الفلاح على المستوى الاجتماعي والفلاح على مستوى الأمة جميعا، بل الدعوة للفلاح للبشر جميعا، لأن القرآن الكريم هو كتاب الإنذار وكتاب البشارة للبشر جميعا، وكما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يقوم بهذا الدور ليبلغ البشر، ليبلغ غير المؤمنين، فالمؤمنون كذلك. ولذلك يعني دعوة السيدين القائدين إلى مرجعية القرآن من هذه الجوانب، ربما لا يختلفان يعني في كثير مما ذكره من الطروحات حول الجنة وما ورد فيها مع ما كتب في كتب علم الكلام وكتب العقائد، ولكن الاختلاف في طريقة التناول وفي جهات في الجهات التي يمكن. هناك من يطرح تلك الأمور وكأنها معلومات جافة تلقن فقط، ويلقن معها الكثير من الإرجاء والكثير من الترغيبات ربما التي تجعل الشخص فقط كما ذكرنا ينتظر موته ليدخل ذلك العالم الجميل فقط، يعني من دون أن بذل جهد، وخاصة الجهد المرتبط بالأمة. ولذلك تركيزهما على هذه الجوانب، ومن خلال القرآن الكريم ومن خلال السياق الذي وردت فيه الآيات الكريمة، والتي للأسف عندما نذهب إلى كتب المتكلمين في العقائد نجد أنها تفصل عن سياقها وتفصل عن المحال التي وردت فيها، بحيث تبقى فقط وكأن المراد منها ذلك المعنى. معنى مثلا الله تعالى يصف الجنة وأن فيها الجنات تحتها الأنهار وفيها القصور وفيها الحور العين فقط، دون ذكر السياق الذي وردت فيه والمرتبط بتصحيحات في الحياة الدنيا، المرتبط بسلوك في الحياة الدنيا، بأعمال في الحياة الدنيا. وبالتالي هنا دور يعني الفرق بين الطرح القرآني والطرح البشري لهذه القضايا. ولذلك يعني أهم شيء في ربما في المسيرة القرآنية هو هذا الجانب. طبعا هناك أنا حاولنا ربما نذكر الكثير من كلامهما ونحلله يعني من خلال الجوانب المختلفة، مثل المعاد والله، يعني ربط المعاد بالله، ربط المعاد بالهداية، ربط المعاد بالاستقامة، ربط المعاد بالحقيقة، ربط المعاد بالذكرى، ربط المعاد والوعد والوعيد. طبعا عندما نقول المعاد نقصد به كذلك الوعد والوعيد، وطبعا المعاد ربما الوعد والوعيد أشمل من المعاد. المعاد فقط قضايا ترتبط بالموت وما بعده، بينما الوعد والوعيد يشمل الجميع. ولكن طبعا ربما صار الغالب يعني في المعاد هو الكلام عن الوعد والوعيد، ونحن عندما نقول الوعد المعاد نقصد به الجميع، يعني الوعد والوعيد سواء في الدنيا أو في الآخرة، باعتبار أنه مرتبط بالجزاء. كذلك المعاد والتحرر، المعاد والفلاح، سنتناول إن شاء الله هذه جميعا في هذا المبحث، وهو الإيمان بالمعاد ومرجعية القرآن الكريم. وطبعا هي مرجعية كافية، فقط نحتاج إلى تدبر، لا نحتاج إلى ربما الكثير من الأحاديث التي أقحمت، يعني ربما زادت كما يقال أساءت للعرض. طبعا لا نقول أن هذه الحديث هي في حقيقة مكذوبة ومدلسة ومملوءة بأحيانا بالوثنية، عندما تذكر أن الله تعالى له غرفة مثلا في الجنة، وأن المؤمنين يزورونه في غرفته، وأنه جالس على عرشه بطريقة معينة، يعني طريقة مثل قصص ألف ليلة وليلة وغيرها وقصص الملوك وغيره. وطبعا التنافى مع العرض القرآني، مع طريقة عرض القرآن الكريم لهذه الحقائق. وطبعا هذا كان مبررا للملاحدة وغيرهم من الذين ينكرون هذه الحقائق، لأنها صورت الأمور بصورة بدوية بسيطة وبحسب ما يحلم به ذلك الإنسان البسيط، يعني الجزاء والأمور المختلفة، بالإضافة إلى كما ذكرنا تتنافى مع القرآن الكريم. يعني الشخص مهما عامل من جرائم بسهولة أن يدخل، كما ورد طبعا الحديث المعروف والذي يرويه الكثير من الخطباء، أن رجلا من بني إسرائيل قتل 99 نفسا، ثم ذهب بحث عن من يفتيه ويبرر له قتله لهم، فذهب إلى شخص فقال له لا أنت فعلت جريمة كبيرة فقتله فأكمل 100. ثم ذهب إلى شخص آخر فقال له وما يمنعك من التوبة، اذهب فقط، أرضك أرض سوء، اذهب إلى أرض أخرى. فذهب إلى الأرض الأخرى فمات في الطريق. فورد في الحديث طبعا المنسوب لرسول الله أن ملائكة الرحمة اختصمت مع ملائكة العذاب، فأخذت، فجاء ملك وقال قيسوا بينهما، بين الأرض التي أراد والأرض التي كان فيها، فقاسوا بينهما فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد، فقبضته ملائكة الرحمة. يعني صار يعني بينه وبين الجنة فقط شبر، تحول إلى الجنة رغم أنه قتل 100 نفس. وطبعا ذلك اعتبر عن الذي دعاه وكأنه عالم، العالم كما نعرف هو طبعا حتى في بني إسرائيل، يعني الأصل الشخص عندما يقتل يسأل عن لماذا قتلت، وإذا كانت هناك ديات مكلف بأن يؤدي تلك الديات، وإذا كان يتطلب الأمر قصاص يختص منه، والقصاص موجود عند بني إسرائيل. طبعا الرواية مذكورة أنها كانت في بني إسرائيل، وبالتالي هذا كله مخالف القرآن الكريم، مخالف العدالة. يعني وأصبحت وكأن المشكلة في الأرض، يعني حتى الناس يبررون يقولون أن هذا الشخص قتل 100 نفس لأنه كان ضيق، كان أهل المقتولين كانوا سببا في في في ذلك، في أنهم قتلوا لأنهم كانوا ربما يتعاملون معه بطريقة أو إلى آخره، وكان هو ضيق الخلق فلذلك أسرع في قتلهم، وأصبح وكأن الأمر لا هين. يعني حتى الذي قتله 100 المقتول 100 مجرد فقط يعني قال له شدد عليه فقتله، يعني من دون يعني وكأنه يعني القتل عنده أسهل شيء. ولذلك طبعا مثل هذه الأحاديث هي التي نشرت الإرهاب والعنف، وطبعا هي التي برروا بها ما فعله معاوية من الجرائم، وقالوا فقط حتى لو أخطأ فهو مجتهد وله أجر، لم يكتفوا فقط بأن يعتبروه مجرما بفعله، وإنما اعتبروا أن له أجر لأنه اجتهد فأخطأ. يعني وبالتالي حربه للإمام علي، وما ورد في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله بأنه يدعوهم، يعني عمار بن ياسر، بأن الفئة الباغية تقتله يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار، هذا الجزء من الحديث لا يروونه، وإذا رأوه أولوه فقد قالوا. المراد به ليس الحقيقة رسول الله هنا فقط، كأنه يبالغ ولا يعبر عن الحقيقة، ولذلك حتى ما ورد في القرآن الكريم من أنواع الوعيد يؤولونه فقط، يعني نعم هذا الشخص توعده الله ولكن مع ذلك ستأتي الشفاعة وسيأتي الوضوء، يعني كل شخص عندما يتوضأ ذنوبه تذهب مع وضوئه، ويذهب إلى الحج فيغسل من ذنوبه ويعود كيوم ولدته أمه، وهكذا. يعني وبالتالي يعني القرآن الكريم نعم يعني لم يقولوا بأن هذه الآيات غير موجودة، بل يقرؤونها، ولكن يعني كأنهم في باطنهم يسخرون منها، لأنه يقولون كأن الله تعالى يتوعد من غير معنى، يعني لأن هذا التوعد لا حقيقة له في الواقع. هذا مثل ما في قانون العقوبات، يعني مثلا الدولة تضع قانون العقوبات ثم هناك قضاة، كل القضاة مجمعون مثلا على أن أي شخص يأتي إليهم يستحق العقوبة يسمحون له أو يعفونه أو يبرئونه بأدنى مبرر، فالناس هنا لا يخافون من قانون العقوبات، بل يصبح عندهم سلوى ومجرد مزحة. هكذا بالنسبة للقرآن الكريم، الوعد والوعيد الشديد أحيانا حتى على ذنوب صغيرة، أحيانا حتى على أشياء ربما الناس يحتقرونها، والله تعالى يتوعد عليها بجهنم. مثلا القتل، الله تعالى توعد عليه بالخلود في جهنم، ولكنهم يؤولون هذا أيضا ويقولون لا، المراد به المكث الطويل، وهذا المكث الطويل أيضا لن يبقى لأنه سيشفع فيه. ثم يقولون بأن حتى رسول الله وغيره سيتدخل لدى القتيل، أهل القتيل، ويعطى بعض، حتى لو كان ذلك القاتل ليس لديه حسنات فيرضونه بشيء من الفضل الزائد ويدخل الجنة، ويصافح بعضهما بعضا ويصبحان جيران في الجنة. طبعا هذا ما أعطى مفاهيم خاطئة عن العدالة، عن الرحمة الإلهية، أساء للقرآن الكريم. وللأسف تلك أحيانا حديث واحد يعطل كل ما ورد في القرآن الكريم من معاني، وللأسف هذا ما قامت به الفئة الباغية، مستعينة طبعا بالدجاجلة من اليهود ومن غيرهم، والذين حرفوا الدين مثل ما حرفت المسيحية وغيرها واليهودية وغيرها من الديانات. ولذلك دعوة لما يسمى للمرجعية القرآنية والرجوع للقرآن الكريم واعتباره الحكم في كل ما روي من الروايات وكل ما ورد من الحديث وكل ما ذكره المتكلمون وكل ما ذكره علماء الترغيب والترهيب وكل ما ذكره القصاص الذين أيضا كان لهم دور كبير في هذه الجوانب. طبعا هذا مهم جدا، لأنه لا يمكن أن تعود لهذه القيم، قيم الإيمان بالمعاد، فاعليتها ولا تأثيرها ونحن نزاحمها بتلك النصوص وبتلك الروايات، ونقدس أهلها أكثر من تقديسنا للقرآن الكريم. تأتيه بالآية القرآنية فيقول لك انظر كيف فسرها الحديث، وكيف فسرها قتادة، وكيف فسرها مجاهد، وكيف فسرها طبعا ما رووه وكذبوا به على ابن عباس وغيره. هم طبعا ابن عباس كثير من الروايات دسوها عليه أيضا، إسرائيليات وروايات كثيرة مثل ما دسوا على رسول الله، حتى مثل ما دسوا على الإمام علي والأئمة المطهرين. فلذلك المرجعية القرآنية ركن مهم جدا، وهي القيمة الأساسية، باعتبار أن تصحيح مصدر التلقي هو الذي يضمن صلاحية ما بعده. وسنتناول إن شاء الله هذه المرجعية في الحلقات القادمة، والحمد لله رب العالمين.